بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل كيف يتطهر المريض وكيف يصلي؟ هل يحق له أن يجمع بين الصلاتين؟ وهل يشترط استقبال القبلة بأن يحرك السرير وما فيه من أجهزة جهة القبلة مع المشقة وربما رفض المستشفى أو الطبيب؟ وإذا كان المريض يصلي على السرير فهل لا بد أن يكون وجهه وقدميه جزاكم الله جهة الكعبة أم يكفي أن يلتفت التفاتا يسيرا؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قد يحمد الله من يستمع لأمثال هذه الأسئلة ليفكر فيما هو فيه من نعمة وصحة لبدنه أو ثبات على الحق أو بعد عن ما يكره أو يحرم، فإن العاقل ينبغي له أن يحرص على الاعتبار فيما يسمع ويرى. الله جل وعلا ما شدد على العباد، يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أمرنا صلى الله عليه وسلم في صلاتنا في الوضوء فلا صلاة إلا بطهارة، أمرنا باستقبال القبلة، أمرنا بالقيام في الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالاستطاعة بالنسبة للفريضة لا تصح الصلاة إلا بأداء ما يستطيعه العبد. أما النافلة فيجوز للإنسان أن يصلي ولو كان جالسا إذا كان يقدر على القيام، إلا أن أجر القاعد بقدر نصف أجر القائم. والاتجاه إلى قبلة متعين إذا علمها الإنسان وقدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك فأينما يتجه يتيسر له يصلي والصلاة صحيحة. ما ترك علينا ربنا جل وعلا، ما جعل علينا في الدين من حرج. إذا أمكن أن يتوجه المصلي إلى القبلة ولو كان في حال استمرار نومه في المستشفى لا يتوجه، إذا أمكنه أن يفعل فليفعل، إذا تعذر ذلك فليصلي على أي هيئة تيسر. على المريض أن يتوضأ الوضوء التام للصلاة، لكن إذا كان يعجز عن ذلك ولا يقدر عليه ويقدر على التيمم حسن أن يتانه بفراد ويتيمم به. إذا امتنع عليه هذا وذاك، لا يترك الصلاة لأنه لا يقدر على الوضوء، ولا يترك الصلاة لأنه لم يأتيه فراد، بل يصلي على حسب ما يقدر عليه. وربنا جل وعلا ما جعل علينا في ديننا من حرج. الإنسان قد يكون نسأل الله العافية لنا ولكافة المسلمين وغيرهم، قد يكون في حسن المصلوب فهو حي مربوط على عمود لا يقدر على ركوع ولا سجود ولا حركة، لا يترك الصلاة، يصلي على حسب الاقتدار ولو بإيماء خفيف، لأن هذه الصلاة هي أعظم أركان الدين لاجتنابها على أعظم أركان الدين، لأنها لا تصح إلا بالشهادة في شهادة أن لا إله إلا الله وبالشهادة أن محمدا رسول الله، مع ما يكون فيها من سائر الأذكار والقراءة والحركات في الجمع. إذا كان يتهيأ له بالجمع ما لا يتهيأ له بدونه الوضوء وغيره ونحو ذلك، فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر، بحيث يبدأ بصلاة الظهر قبل دخول العصر ثم يصليها، ثم بانتهائه تكون دخل وقت العصر، يؤخر المغرب إلى قرب دخول وقت العشاء ثم يصليها، وفي أثناء الصلاة هي قرب انتهائه يكون دخل وقت العشاء. ومعرفة ذلك ولله الحمد متيسر. فنسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، مرضى القلوب ومرضى الأبدان، وأن يرفع عن كل مسلم وكل بلد من بلاد الإسلام كل لأواء وشدة، يحل بدل ذلك الأمن والأمان والتعاون على البر والتقوى وإظهار شعائر الدين وإعزاز الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، إنه مجيب الدعاء. والله المستعان. صلى الله عليه وسلم. إذا تيسر تحريك السرير هل يحركه لاتجاه القبلة؟ هو اشتمل كلام عليه يفعل ما يستطيعه ولا يجب. فإذا تعذر تحريك السرير إما لأجل الأجهزة أو رفض القائم على المستشفى على العمل وتمريض المريض خدمته رفض أن يعد هذا، فليصلي ولو لم يكن متجها لقبله. أحسن الله إليكم، اتفقت أنا وشخص آخر على شراء سيارتي ودفع لي العربون واشترطت عليه أن ننهي الإجراءات غدا ظهرا، ولما كان الغد اتصلت به مرارا فلم يرد علي حتى العشاء، فجاء شخص آخر وبعته السيارة لحاجتي إلى النقد وأنهينا الإجراءات من اليوم الثاني. وبعد يومين جاء صاحبي الأول وأخبرني أنه مر بظروف صعبة، فهل أرجع له السعي وهل بيعي للشخص الآخر جائز لتأخر ذلك؟ أما رأيي لا شك أن ترجع السعي، لأن السعي إنما هو على إتمام العمل وهو لم يتم العمل لك. أما إن اختلفتم فالقضاء يحل المشكلة إن شاء الله. يقول: يوجد لدي صديق يعمل في محل تجاري قريب مني، وكان يأتي ويستعمل هاتف المؤسسة لاتصالات خاصة له، وفي يوم قرأت فتوى لعلمائها لأن هاتف المؤسسة أمانة عندي وأنا مؤتمن عليه، فقلت له بعدها لا يجوز أن تستعمل الهاتف لاستعمالاتك الشخصية، وقلت له أنني سأسأل عن هذه الأمانة يوم القيامة، فذهب وأصبح لا يبدأني بالسلام ولا يأتي للسلام علي كما كان في الأول، وإذا سلمته عليه لا يرد علي. يقول: أنا أهين كرامتي عندما أردد عليه السلام ابتداء وهو لا يبدأني بالسلام، هذا يؤثر على نفسي، علما أن صاحب العمل الذي يعمل هو عنده قام بفصل الهاتف عنه، وأنا أراه الآن يذهب عند غيري لإجراء اتصالات، هل يجوز لي أن أتجنبه، خصوصا بأنه قد اتضحت أن العلاقة التي بيني وبينه هي علاقة الهاتف، بعد أن منعته من استعماله لم يأتي إلي، وأنا أحرص على أن تكون كرامتي محفوظة بعدم ترديد السلام والمداهنة له دون أن يرد علي. أرانك أن تبدأه بالسلام ولا تكرر، ألق السلام الشرعي السلام عليكم، إن رد شاركك في الأجر، وإذا لم يرد لا تكن أنت قاطعا بالسلام، وإن أمكن أن تنصحه وتقول له أنك لم تمنعه من الهاتف إلا لما سمعت أن ذلك لا يجوز، فأنت عملت شيئا ترى أنه لا يحل لك أن تعمله، منعته من عمل كنت تعمله له ولكن ظهر لك أنك لا يجوز لك فتجنبت ما رأيت أنه يحرم، إن استفع انتفع بهذه النصيحة فما باش وإلا فترة. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: إذا فاتتني ركعتي السنة القبلية للفجر هل أقضيها بعد الفرض؟ إذا فاتتك ركعتا السنة التي تؤدى قبل صلاة الفجر فأنت مخير بقضائها بعد الصلاة المباشرة أو بعد طلوع الشمس، وفي نصرة خلاف بين أهل العلم، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يصليها وقال له الفجر أربعا، فقال إنني لم أركع ركعتي الصبح، فسكت فأقره النبي على ذلك. الذي رأى أن تصلى صباحا بعد طلوع الشمس أخذ من حديث النهي إذا صليتم الفجر، في حديث عمرو بن عبسة قال إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فترك قدر الزراعة، ومن فعلها أخذ بنفس الحديث الذي أشرت إليه وهو في الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول: هل السلام باليد على زوجات أخوالي جائز؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون زوجة له أو من محارمه، فالمحارم هي البنات وبناتهن بين الجنة وبنات الإخوة والأخوات وبناتهن وزوجة الأب وزوجة الجد وزوجة الإذن بين الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت امرأة يدها وسلم عليه قال إني لا أصافح النساء، فتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه صلى الله عليه وسلم، فقيل لها كيف كان يبايع النساء؟ قالت كان يبايعهن كلاما. وإذا كان الإنسان في وسط يعتادون أن يسلم الرجل بيده على النساء فليمتنع هو وليقول إنني أمتنع لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصافح النساء الأجنبيات وبين أنه لا يصافح النساء وإلى آخر. صلى الله عليه خالة والدي أيضا نسيت أذكرها، يسأل عنها. خالة الوالد يلحق بالخالة والعمة، خالة الوالد وخالة الأم وعمة الوالد وعمة الأم وخالة الجد وخالة الجدة، كل هذه الأشياء الخالة خالة وإن علت والعمة عمه وإن علت. أحسن الله إليكم. يقول بأنه اتصل به صديق وطلب منه أن يحضر له جهاز تنقية الماء وهو الشركة التي أعمل فيها، فقلت له أرسل المبلغ، فأرسل لي المبلغ الذي طلبته 950، علما أن ثمن الجهاز 600 ريال، فأخذت المبلغ وقمت بطلب الجهاز من مصدره لأنه لم يكن عندنا في المحل، وتم نقله من مكانه المشترى منه إلى المكان الذي سلمته لصديقي، وأخذت 350 هي قيمة الربح الذي يخصني، علما أن صديقي يعلم أن سعر الجهاز بالتقطيع في المحلات 950، والمال الذي اشتريت منه الجهاز هو مال صديقي، وهو يعلم أني سأصدرها أيضا من الخارج، فهو لم يكن عندي ساعة طلبه مني، ويعلم أن المؤسسة متخصصة في هذا النوع من الأجهزة فمن فضلك. لا يظهر الجهاز هذا الربح إلا بالاتفاق، في أنه يعرف أن سعره إذا وجد في البلد تسمي أو كسر، بينما أنت اشتريته دون ذلك ولم تخبره بأنك سوف تربح عليه. لا أرى جوازا ما أخذ. يقول: أرجو شرح تقسيم قطعة أرض بين أفراد أسرة ورثوها عن جدهم الذي توفي منذ نحو 35 عاما، ترك ولدين من زوجته الأولى وخمس بنات من زوجته الثانية التي تزوجها بعد أن توفيت زوجته الأولى، وقد توفيت الزوجة الثانية منذ 4 سنوات، وتوفي ولدان أيضا من أبنائه، وسوف تباع قطعة الأرض وتقسم بين السبعة، فما الحكم في هذا؟ الأخوان لكل واحد نصيبة، فإذا الزوجة الأولى توفيت في حياته هو فلا شيء لها، الأرض بقيت للولدين لابنين وخمس البنات وأمهن، لأمهن ثمن الأرض لأمهن، الباقي يقسم على 9 أسهم، للذكر من الولد سهمان ومن أنثى سهم واحد، ثم هذه التي توفيت الأخيرة إن كانت البنات توفي منها زوجان أو الولدان توفي، من توفي وليس له من الورث سوى من بقي من هؤلاء السبعة الذين هم ذكران وخمس إناث، فإن الباقي يقسم عليهم جميعهم الباقين، ولو فرض أنها ماتت منه فنصيبها يكون ثلثاه لأخواتها الشقيقات والثلث للولدين أو لأحدهما إن كان بقي واحد فقط قبل وفاتها. ونصيحتي للمشكلة أن راجع القاضي يوضح لهم هذه المشكلة حتى يكتبها لهم كتابة. السلام عليكم. سمعت أن الدعاء في خطبة الجمعة مجاب لأن هناك ساعة إجابة معينة قد تصادف هذا الدعاء، ولكن الذي أفهم أنه يجب علينا أن نمسك للخطيب وأن نركز في الخطبة، فكيف نفعل ذلك؟ هل ننصرف للدعاء أم للإنصات؟ حال خطبة الإمام الخطيب الإمام يجب على الحاضرين أن يكونوا منصتين، اللهم إلا الصلاة على النبي فقط إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم، أو التسبيح إذا مرت لفظ ذكر التسبيح والتنزيه بأن ذلك جائز في الصلاة، وأما الدعاء فإنما إذا كان الإمام يدعو يجوز للمأمومين أن يؤمنوا فقط، إذا انصرف إلى الدعاء كدعاء الاستغاثة، كدعاء أن ينتصر أهل الحق على أهل الباطل، كدعائه في الخطبة أن يخرج الظالمون عن ظلمهم، أو أن يوفق المظلومين لإزاحة ظلم الظالمين عنهم، فيؤمن المصلون مع بعد دعاء إمام. وأما ما ورد في الحديث في الدعاء المستجاب لأن يعني في يوم الجمعة ساعتان يستجاب فيها الدعاء، فهو على قولي أن الساعة في وقت خطبة الإمام فهو إنما هو في سكتات الإمام عند دخوله الصلاة وقت أذان المؤذن، أو في الجلسة القصيرة التي في الخطبة يدعو. النبي أخبر أن تلك الساعة قليلة، فإنه خللها لأصحابه كأنه يقللها بإشارة يده صلى الله عليه وسلم. والرأي الآخر في ساعة الإجابة أنها بعد العصر يوم الجمعة، كما في قصة عبد الله بن سلام وأبي هريرة رضي الله عنهما، وذلك أنه إذا صلى الإنسان العصر وبقي في مصلاه محتفظا بطهارته ينتظر وقت المغرب فإنه يفر في الصلاة، فدعاؤه في ذلك الوقت يدخل في حديث عبد الله بن سلام أنها ساعة الإجابة أيضا وهو في صحيح مسلم. أحسن الله إليكم. يذكر أخونا أنه يبلغ من العمر 25 عاما، وعنده نسبة خصوبة السائل المنوي قليلة تتراوح ما بين الواحد إلى 5% من المستوى الطبيعي. رأى الأطباء أنه من الصعب حدوث حمل بهذه النسبة وممكن اللجوء للإخصاب الصناعي، ومع ذلك فالنسبة المتوقعة قليلة جدا في النجاح، وأنا مقبل على الزواج من إحدى الفتيات وفارقتها بالهاتف بكل شيء وقد رضيت وقالت أنا مؤمنة بأن كل شيء بيد الله، لكنها طلبت ألا أخبر أهلها بذلك لأنهم سيرفضون، فهل يجوز الزواج؟ الزواج يجوز، لكني أخشى أنها بعد فترة أن تطلب الطلاق، هي كنت توقف نفسك أنها هي طلبت تطلقها فلا حرج إن شاء الله عليك. أما إذا خشيت أنها إذا رفضت، إذا طلبت تقول لا هي قد رضيت بهذا العيد لا أقبل، ثم تخرجها إلى مخاصمات ومشاكل فلا تقبل. أحسن الله إليكم. سائلة تقول امرأة نزل معها الدم قبل إسقاط الجنين بيومين في رمضان وبعد الإسقاط بيومين، علما أن الجنين عمره شهران، فهل تقضي الصوم أم ماذا تفعل؟ هذا الدم الذي نزل في حال حملها قبل سقوط الطفل، قبل سقوط الحمل لأنه لم يكن منزلة الطفل، فإنه لا يمنع الصلاة، وإنما هو بمنزلة في دم الجرح ونحوه، تقضي الصلاة التي مرت عليها في وقت نزول ذلك الدم قبل إسقاط الحمل وبعده. ثم الصنفة صامت ولم تفطر، صومها صحيح. أحسن الله إليكم. توفي شخص وترك زوجه بدون الأولاد وأخت شقيقة وأربعة من الأب، ثلاثة ذكور وبنت، ووالداه متوفيان، فكيف تكون التركة تقسم بينهم؟ للزوجة الربع وللأخت الشقيقة النصف، والربع الباقي يتقاسمه الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. أحسن الله إليكم. إذا دعا الإمام وهو يخطب يوم الجمعة هل يرفع المصلي يديه أم لا؟ لا لا يرفع يديه، إنما يؤمن فقط. أحسن الله إليكم. هذا سائل بعث بسؤال طويل حول قضية وقعت له، كان متزوجا بامرأة، يقول لي منها ابن وحصل بيني وبينها خلاف فطلقتها، وأثناء فترة العدة حصلت مشادة كلامية بيني وبين أخيها، فقلت أقسم بالله لم تعد أختك إلى البيت فهي طالق بالثلاث، فمنعها ولم تعد، ولم أكن حينها قد راجعتها. بعد فترة استفتيت أحد المشايخ عندنا في البلد والسائل من خارج المملكة، يقول فقال لي لا تقع، وبعد فترة سنتين راجعتها، ثم بعد فترة سنتين وقعت إشكالية كبيرة فطلقتها، ووقع بيننا ما يقع بين الأزواج بعد فترة، فاستفتيت أحد علماء البلد في بلدي فأفتاني كتابيا أن الطلقة التي لم أستقصي عنها لا تقع، حيث أن طلاق المطلقة لا يقع، وأن الرجعة بمواقعة لها صحيحة، وأشهدت بذلك اثنين من الزملاء بكتابة هذا القاضي في بلدنا، وأعلمت بذلك زوجتي، ولم أعلم أهلها بسبب حدة الخلاف، وغضب أهلي مني لما علموا أني أرجعتها، إلا أني طلبت منها أن تصبر على ذلك ويستمر أمر الرجعة سرا بيننا حتى أتمكن من الاستقلال عن أهلي. وبعد مرور عام كنت التقيت بها سرا وحصل بيننا ما يحصل بين الأزواج، وأخبرتها أني على وشك إنهاء تأشيرة السفر لأسافر أنا وهي، وفعلا أنهيت تأشيرة السفر، لكنني سافرت أنا من أجل إنهاء بعض الأمور في البلد التي سأذهب إليها، فلما علمت بذلك وعلم أهلها بسفري زوجوها في فترة غيابي، فاتصلت بها فأخبرتني أنها تزوجت، وأنك أي أنني أنا قمت بخداعها، وأنهم استفتوا أهل العلم فقالوا إن جميع ما حصل بينكم في هذه الفترة هو من السفاح، فما الحكم في هذا؟ وهل يعتبر هذه الزوجة زوجة لي رغم أنها تزوجت؟ وماذا أفعل الآن؟ هذا أمر قد مضى، عمله كان سيئا في البداية، طلاق الكراهة الأول ثم قولك إن رجعت فهي طالق بالثلاث، الصحيح أن الطلاق يلحق الرجعية، إن كانت حضرت زوجتك بعد قولك لأخيها إن حضرت فهي طالق بالثلاث فالطلاق يلحق الرجعية، وعدم مراجعتك لها بعد الرجوع قد لا تقع الثلاث، لأنك قلت بالثلاث وخليت بالثلاث، لا يطيعها بعض أهل العلم ثلاثا وإنما يطيعها واحدة، وبعضهم لا يقع شيء، لكني لا أرى ذلك، فالرجعية يلحقها الطلاق حتى ولو لم يكن راجعها، يطلق زوجته ثم جاءه ما يغضبها منها أو من أهلها فألحق الطلاق السابق بالطلاق اللاحق، لحقها ذلك ما دامت في العدة. وما حصل منك إن كان وقع الطلاق ولم تراجع ظن منك أن الطلاق الأول لم يقع فلا شك أنه في حكم السفاح، وما دام أنها تزوجت إذا كنت تستطيع أن تثبت أنك راجعتها وأنها بقيت في ذمتك فأسس في بلدها، والمسألة مسألة معقدة، لا أقصد معقدة في الخصم، معقدة العلاقات، والله المستعان. صلى الله عليكم. هذا شاب كما ذكر عن نفسه يقول يحصل مني في شهر رمضان بعض الأمور التي أستغفر الله منها، وحصل مني ذلك في شهر رمضان الماضي، استنيت وأحسست بنزول عدد بسيط من القطرات، فهل يبطل الصيام وهل علي قضاء ذاك اليوم؟ لا شك الاستمناء من الصائم ونزول المني مبطل لذلك الصوم وهو معصية، إذا لم يغتسل فالصلاة غير صحيحة. هذا الإثم، هذا من العدوان، وهو داخل في قول الله جل وعلا: إنهم لفروجهم حاكمون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي هم المعتدون على محارم الله المتعدون لحدوده، فعليك أن تقضي ما حصل فيه ذلك الفساد. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.